هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق. صل الفروض تراها نور الدروب طوال، نور الدروب طوال، واصبر على كل عسر كالراسيات الجبال، واصبر على كل عسر كالراسيات الجبال، واصبر على كل عسر كالراسيات الجبال. هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق. اقنع برزقك وارضى تكون أغنى العباد، تكون أغنى العباد، إن القناعة كنز فوق الذي في الأيادي، إن القناعة كنز فوق الذي في الأيادي، إن القناعة كنز فوق الذي في الأيادي. هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق. ما فات متى فهيا جدد شراع السفينة، جدد شراع السفينة، وانظر إلى كل آتي وانسى الليالي الحزينة، وانظر إلى كل آتي وانسى الليالي الحزينة، وانظر إلى كل آتي وانسى هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق. دع غيبة الناس فيها يا صاحي شر البلية، يا صاحي شر البلية، تقضي على كل حب بين القلوب الرضية، تقضي على كل حب بين القلوب الرضية، تقضي على كل حب بين القلوب الرضية. هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، هيا إلى الخلد سابق لا تنثني للعوائق، هيا بادر، الله يدعوك هيا في البر والخير سابق، في البر والخير والخير سابق.